بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مشاهد رأيتها أخبركم بما شاهدت بعيني بل غسلت بيدي. مشاهد رأيتها نعم أنا رأيتها قصص عايشتها مشاهد رأيتها ما أقرب الموت جدا جدا جدا أتاك يشتد شدا شدا شدا يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى. مشاهد رأيتها نغسله ونحن نرتجف من الخوف أتينا لنحمله ظهرت ظاهرة غريبة لم أر مثلها في حياتي. مشاهد رأيتها ما إن وضعناه على الكفن وإذ برائحة كريهة تخرج منه لا ندري من أين خرج إنها علامات السوء والعياذ بالله سوء الخاتمة رائحة والله ما شممت أن تنم من هلبة لا تشبهها رائحة المجاري حتى أكرمكم. مشاهد رأيتها حسن الخاتمة مشى خطوات وفي نصف الطريق قال للناس ابتعدوا عني ثم نزل على جهته اليمنى استلقى على جنبه الأيمن ثم قال وهو متوجه إلى القبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لم يألو في الخير جهدا تموت ماتت والقرآن في يدها ماتت وقد صلت الفجر ماتت وقد دعت إلى الله في ذلك اليوم. مشاهد رأيتها إنها الخاتمة الحسنة أمنية الصالحين رجاء القانتين منتهى آمال الساجدين أصحاب الخاتمة الحسنة ما أروع أحوال الصالحين عند موتهم كم من البشارات تتنزل عليهم كم من الطمأنينة تحف بقلوبهم يسعدون إذا الناس عليهم يبكون يفرحون والناس عليهم يحزنون. طوبى لعبد تقين لم يألو في الخير جهدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا. تبرأ الأهل مني أسلموني ذنوبي خبت إن لم يعفو عني. من مشاهد رأيتها هذه اللهجة قالها تعرف يا شيخ كيف مات هذا قلت له وكيف قال هذا لا يصلي صلاة منذ عرفته. مشاهد رأيتها وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة اللواط ولم يغتسل حتى منها ومات والدخان في يده والأغاني في عرفته قلت لا مشاهد رأيتها تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا. فنظرت إليه فقلت فلان لا إله إلا الله فإذا به يفتح عيناه كأنه يقول لي والله أريد أن أقولها ولكن لا أستطيع. مشاهد رأيتها شتان بين من يرحب بالملائكة عند موته وبين من يسيء الظن بربه فيختم له بالخاتمة السيئة شتان. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم مشاهد رأيتها محاضرة للشيخ محمد ابن سعد بقنة الشهراني. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة نصح الأمة، جاهد في الله حق الجهاد، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انظر انظر إلى ما ترى أيها الرجل، وكن على حذر من قبل ترتحل، وقدم الزاد من خير تفوز به، فكل ساكن دار سوف يرتحل. وقدم الزاد من خير تفوز به، فكل ساكن دار سوف يرتحل. وانظر إلى معشر زانوا منازلهم فأصبحوا في الثرى رهنا بما عملوا، جاءهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم، أما الخدود فمنه الورد منتقل، قد طال ما أكلوا يوما وما شربوا، فأصبحوا بعد طيب الأكل قد أكلوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحانه وتعالى، سبحان من قصم بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة. أهل القبور أخذ الموت مناصبهم، محى التراب محاسد صورهم، تبددت أجزاؤهم، ترملت نساؤهم، تيتم أولادهم، أزعت أموالهم، خلت منهم مساجدهم ومجالسهم. كانوا يؤملون في طول العيش والبقاء، ونسوا أنهم زرع للفناء. بعد القوة تهدمت أرجلهم، وبعد النطق أكل الدود ألسنتهم، وبعد الضحك أكل التراب أسنانهم. لا لا، لن أتكلم في هذه المحاضرة عن الموت وشدته، ولا عن القبر وظلمته، ولكني أتكلم بإذن الله تعالى عما قبل الموت بلحظات. نعم، عن الثواني الأخيرة أتكلم، تلك الثواني التي تظهر فيها تلكم العلامات، علامات تدل على صاحبها، علامات تبشر أو تنفر. إني أتحدث عن محاضرة سميتها مشاهد رأيتها. نعم، مشاهد رأيتها، أنا رأيتها. لن أتكلم عن فلان ولا عن علان، لن أقول حدثني فلان أو سمعت عن فلان، ليس تشكيكا في الآخرين لا ومن أنا، ولكني أتكلم عن نفسي، عن الذي رأيته أنا وعاشرته أنا بنفسي، قصص عايشتها، مشاهد رأيتها. أشترط على نفسي قبل أن أشرع في هذه المحاضرة ألا أبالغ فيما أحدثكم أني رأيته أو شاهدته أو عايشته، لا أبالغ ولا أزيد بإذن الله جل وعلا، بل قد أنقص، فإن زدت بغير عمد مني فأسأل الله أن يغفر لي، وأسأل الله قبل ذلك أن يعصمني من زيادة لم أشاهدها ولم أعايشها. عن ماذا أتكلم؟ ما هي تلك المشاهد التي أريد أن أتكلم عنها؟ إنها عن الخاتمة الحسنة وعلاماتها، والخاتمة السيئة وأماراتها. لن أتكلم عن علامات الخاتمة الحسنة كلها، ولن أتكلم عن علامات الخاتمة السيئة كلها، ولن أرقم فأقول أولاً وثانياً وثالثاً، وإنما أتكلم بوجه مجمل عن الخاتمة الحسنة وبعض علاماتها، وعن الخاتمة السيئة وبعض أماراتها. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالخاتمة الحسنة، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا ممن يبشر بالرضوان والنعيم. من مات على شيء بعثه الله عليه، من مات على شيء بعثه الله عليه، ولذلك أتكلم عن الأمارات والعلامات التي قبل الموت يا إخوتي. من مات على شيء بعثه الله عليه حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني رحمهم الله. في تلكم اللحظات الحرجة، تلكم الساعات التي يعاني فيها كل إنسان من سكرات الموت، سكرات الموت التي عانى منها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عانى منها لدرجة أن يدخل يده في إناء الماء الذي بجانبه في ركوة الماء بأبي هو وأمي، ويأخذ قطعة مبللة بالماء يغطي بها وجهه الكريم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. سكرات الموت أقوى من ضرب السيوف، سكرات الموت أعظم من وقع النبال، سكرات الموت أشد من نشر المناشير. فيا رب هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. كم حمل هم الموت وسكراته الصالحون، وكم بكى من ذلك المجتهدون، فكيف بنا نحن المقصرون؟ عن أبي ذر قال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني، فاسمع وعي وانتبه يا عبد الله وأنت يا أمة الله، اسمع لكلام هذا الصحابي. ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني. فأما الثلاث التي أضحكتني فأولها: مؤمن الدنيا والموت يطلبه. يا الله، مؤمن الدنيا والموت يطلبه، أي الذي يطيل الأمل في هذه الدنيا ولا يتفكر في الموت. والثاني: غافل وليس بمغفول عنه، أي يغفل عن الموت وبين يديه يوم القيامة. والثالث: ضاحك ملء فيه ولا يدري الله ساخط عليه أم راض عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما التي أبكتني ففراق الأحبة، أي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والثاني: هول المطلع، أي يوم الحشر. والثالث: الوقوف بين يدي الله، لا أدري إلى أين يأمر بي ربي، إلى الجنة أم إلى النار. اللهم اجعلنا ممن يؤمر به إلى الجنة يا رب العالمين. قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو جلست حتى نسمع منك شيئا، لو جلست حتى نسمع منك شيئا. فقال: إني مشغول بأربعة أشياء، إني مشغول بأربعة أشياء، فلو فرغت منها لجلست معكم. قيل: وما هي؟ قال: أولها، اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله، ما الذي أشغلهم؟ ما الذي أبكاهم؟ ما الذي أدمى قلوبهم؟ ما الذي حرك أفئدتهم؟ قال: أولها أني تفكرت في يوم الميثاق، حين أخذ الله تعالى الميثاق من بني آدم فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلم أدري من أي الفريقين كنت أنا. والثاني: تفكرت بأن الولد إذا قضى الله تعالى بخلقه في بطن أمه ونفخ فيه الروح، فقال الملك الذي وكل به: يا رب يا رب، أشقي أم سعيد؟ فلم أدري كيف خرج جوابي في ذلك الوقت. اللهم سلم سلم يا رب. والثالث: حين ينزل ملك الموت فإذا أراد أن يقبض روحي فيقول: يا رب يا رب، أمع المسلمين أم مع الكافرين؟ يا رب، أمع المسلمين أم مع الكافرين؟ فلا أدري كيف يخرج جوابي. والرابع: تفكرت في قول الله سبحانه وتعالى:

في يده ثم قال: إنما الذنوب كهذه، أي أنا لا أخاف من ذنوبي فذنوبك هذه قليلة، إذن مما تخاف يا سفيان؟ قال: إنما الذنوب كهذه، إنما هي سوء الختام، إنما هي سوء الختام. آه يا إخوتي كم بكى الصالحون من سوء الخاتمة، آه يا إخوتي كم سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف. صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يردد ويقول دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كم بكى العباد على الخاتمة، لن تخرج الأرواح حتى يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشريين، إما أبشر يا ولي الله بالجنة، أو أبشر يا عدو الله بالنار، أبشر يا عدو الله بالنار. سفرنا بعيد، زادنا قليل، لا ولن يزول خوفنا واضطرابنا حتى نسمع: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن يقال له: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها العباد، الناس صنفان: سعداء وأشقياء، سعداء وأشقياء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، أعاذنا الله من النار. وأما الذين سعدوا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. اللهم اجعلنا منهم يا رب. السعداء هم الذين يختم لهم بأعمال السعداء، يموتون وعلامات الخير تتنزل بهم، يودعون الدنيا وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله، يبشرون بالنعيم المقيم في دار الكرامة والرضوان، جزاء لهم بما كانوا يعملون، جزاء لهم بما كانوا يصبرون، جزاء لهم بما كانوا لأنفسهم يجاهدون، نعم لأنفسهم يجاهدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما أهل الشقاوة فهم أولئك الذين يظهر البؤس والألم على وجوههم وأجسادهم قبل أن يظهر لهم في قبورهم. اللهم احفظنا وارحمنا وثبتنا يا رب. أهل الاستقامة والصلاح هم أهل الخاتمة الحسنة، هم الذين يوفقهم الله تعالى للتوبة والرجوع والأوبة إليه قبل موتهم، هم الذين يموتون على الصالحات ويهجرون المعاصي والسيئات. ألم تسمعوا قول رسول رب البريات كما عند الإمام أحمد وابن حبان والحاكم واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله، إذا أحب الله عبدا عسله. فقيل له: وما عسله؟ قال: اسمع وما عسله. افهم وما عسله، تمعن في معنى عسله. يا من تسمعني، قيل وما عسله؟ قال يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. وفي رواية لأحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله؟ قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. وعند الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا: وما طهور العبد؟ وما طهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. أسمعت؟ عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. اللهم إنا نسألك من فضلك. فهذا من أعظم علامات حسن الختام، أن ييسر الله تعالى للعبد أو للأمة عملا صالحا يموت عليه، ييسر له في آخر حياته توبة صادقة، صدقة طيبة، صلاة خاشعة، دعوة إلى الله تعالى بتضحية. أعرفه جيدا، نعم أنا أعرفه، ما زلت أتذكره، ما زلت أتذكر تلك اللحية البيضاء في ذلك الوجه الحسن. رجل من بلاد مصر الشقيقة كان يعمل في بلادنا، كان من المصلين والمحافظين، بل كان من أعظم المربين لأولاده وزوجته. ما زلت أتذكر التوأمان من أبنائه اللذان كانا لا يتركان المسجد قط، ولا يسمع لهما في المدرسة غير الكلام الحسن. مات هذا الرجل، مات هذا الرجل. وكيف مات؟ مات هذا الرجل وهو يؤدي عمله في إحدى الشركات بشربة ماء شربها. ولكن هل تعلمون بماذا كان يدعو الله دائما؟ كان يقول كما تحكي زوجته: اللهم اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. أتعرفون كيف مات؟ صلى الضحى ثم قام من صلاته وتوجه ليشرب، فمات بعد أول شربة ماء. لقد مات هذا وآخر عمله في هذه الدنيا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في المتفق على صحته: أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. يا لله يا لله، أين هذه السنة التي ضيعها كثير من الناس؟ يا لله، ما أروع أحوال الصالحين عند موتهم، كم من البشارات تتنزل عليهم، كم من الطمأنينة تحف بقلوبهم، يسعدون إذا الناس عليهم يبكون، يفرحون والناس عليهم يحزنون. ينزل الموت بمحمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر ذلك الرجل العابد، ينزل الموت به رحمه الله، فيقول قبل أن يموت لصفوان بن سليم وصفوان بجانبه حزين ينظر إليه محمد فيقول: يا صفوان يا صفوان، لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك، لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك. أتعرفون أتعرفون ماذا كان فيه محمد؟ كذلك نحسبه، أحسبه أنه رأى ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، ولذلك قال لصفوان: لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك. ينزل الموت بحذيفة رضي الله عن حذيفة، حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل به ويرى ملك الموت. أتراه خاف؟ أتراه ارتعد؟ لا، إنما قابل ملك الموت بقوله: حبيب جاء على فاقه فلا أفلح من ندم. أنا وأنت هل سنقابل ملك الموت بقولنا: حبيب جاء على فاقه فلا أفلح من ندم، حبيب جاء على شوق، حبيب جاء على اشتياق؟ أم أننا سنقابله ونحن نبكي على ذنوبنا ونسيء الظن بربنا. اللهم لا تجعلنا ممن يسيء الظن بك عند موته يا رب العالمين. كان بعض السلف يشتاق للموت اشتياقا، ها هو أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: من رأى الموت يباع فليشتريه لي. لما احتضر أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: لا تبكوا علي، لا تبكوا علي، فإني لم أتنظف بخطيئة منذ أسلمت، أي لم أتلطخ بخطيئة. هذا العماد المقدسي رحمه الله يقول عنه ابن قدامة: من عمري أعرفه، أي طول عمري أعرف العماد المقدسي، يقول: من عمري أعرفه ما عرفت أنه عصى الله معصية. يا الله يا الله، هنيئاً لهؤلاء الذين كانوا في طاعة الله، هنيئاً لهم الخاتمة الحسنة. ألا يا إخوتي، إن للخاتمة الحسنة علامات، هي لأصحابها بشارات: جعلني الله وإياكم من أهل الجنات. وللخاتمة السيئة أمارات، هي لأصحابها وللناس تحذيرات: جعلني الله وإياكم من المبتعدين عن المنكرات. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. روى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن حبان وصححه الألباني عن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي صحيح مسلم وأبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال ابن الجوزي رحمه الله: فليجعل المريض حسن الظن بالله شعاره ودثاره، وليقوي نفس رجائه، فإن الخوف صوت تساق به النفس إلى الجد، وما بقي في الناقة موضع لصوت، وإنما حسن الظن. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه بسند حسنه الألباني رحمه الله على شاب وهو في الموت، فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. إياك يا عبد الله أن تظن وأنت على معاصيك أنه سيتوفر فيك هذا الموقف عند الموت، لا تظن أنك ستستطيع أن تحسن الظن بالله وأنت الآن في حال الراحة بعيد عن الله، لا، لا تظن ذلك أبدا. فإذا كنت على المعصية الآن فإنك لن تحسن الظن بالله جل وعلا عند موتك إن لم تتب إلا إذا شاء الله. حضرته في إحدى المستشفيات، دخلت إلى المستشفى فإذا بالنادي يناديني: فلان فلان تعال. فقدمت: ما القصة؟ ماذا تريد؟ ما المشكلة؟ أسأل الله جل وعلا ألا يكتب علينا شرا. فقال لي: تعال، فلان يحتضر. فقلت: لا إله إلا الله، لقد تذكرت فلان هذا، أتعرفون من فلان هذا؟ إنه مدمن للمخدرات، إنه بعيد عن الله. فقلت: لعلي أذهب فيكتب الله جل وعلا له شيئا. فذهبت فنظرت إليه على السرير الأبيض، نظرت إليه، وجهه كئيب، مقطب جبينه، خائف، لونه مسود. فقلت بجانبه: لا إله إلا الله. ف

تتألم من شدة الألم تارة، وتتألم من شدة ظلم زوجها لها تارات، وهكذا حتى أتتها سكرات الموت. فعندما أتتها السكرات وفي ذلك الوقت قرأت أحد بناتها عليها آيات من كتاب الله الحكيم، فإذا بها توصي الأولاد بأبيهم، يا الله، أساء لها فأحسنت إليه، ظلمها فصبرت ودعت له، توصي الأولاد بأبيهم خيرا، ثم تأمرهم بأن يخرجوا من عندها، ثم توجه بصرها إلى السماء وهي على فراشها، ثم تشير بالسبابة توحيدا لربها، وما هي إلا لحظات، وإذ بالعرق البارد يتصبب على جبينها، وتسلم الروح لباريها رحمه الله. وقد عايشت هذه القصة بنفسي، ماتت وهي توصي بالذي أساء لها فهداه الله بعد موتها، وما زال يذكرها ويدعو لها، ماتت والعرق ينحدر على جبينها فظفرت بدعوة نبيها، ماتت بداء بطنها لينطبق عليها حديث رسولها الذي رواه مسلم وأحمد: من مات في البطن فهو شهيد. وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وأحمد وصححه الألباني: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هنيئا لها بخاتمتها، هنيئا لها بصبرها واحتسابها، هنيئا لها بعفوها الذي أوصلها إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. أصحاب الخاتمة الحسنة وجوههم تتلألأ نورا في حياتهم وعند موتهم وعند لقاء ربهم، وذلك من أثر الطاعة عليهم. وصدق الله إذ قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. مما فسرت به هذه الآية قول منصور رحمه الله إذ قال: سألت مجاهدا عن قول الله سيماهم في وجوههم أهو أثر يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا. قال مجاهد: لا، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أكسى قلبا من الحجارة، ولكنه نور في وجوههم من الخشوع. قال سفيان الثوري رحمه الله: يصلون بالليل فإذا أصبحوا رؤي ذلك في وجوههم. بيانه قوله عليه الصلاة والسلام: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، رواه مسلم وغيره. قلت: وقال الحسن رحمه الله عن سيماهم في وجوههم، قال: هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة. أراني أحدهم صورة فلما نظرت إليها فإذا بها صورة لامرأة متبرجة بيضاء جميلة كاسية عارية، فقلت له: اتق الله، ولماذا تريني هذه؟ أما خفت من الله يا عبد الله؟ فقال لي: أريكها لأخبرك أن هذه التي ترى هي هذه. فنظرت إلى الصورة الأخرى فإذا بامرأة قد اسود وجهها والظلمة قد ظهرت على ملامحها، وهي ميتة مقتولة بيد زوجها، وكان آخر عملها من الدنيا كأس الخمر بيد والسكارة بيد. وعلمت بعد ذلك أنها إحدى المغنيات المشهورات أعاذنا الله وإياكم أجمعين. ستان بينها وبين تلك الفتاة جارتي، نعم إنها جارتي في حي الذي أعيش فيه، أبوها نحسبه من الصالحين، لا يترك صلاة في المسجد البتة، ابنته في 24 من عمرها، فرحت بوظيفتها معلمة وإن كان المكان بعيدا عن بيتها، كانت تذهب هي ومن معها إلى عملهم في عربة يستقلونها بالأجرة، يذهبون سويا ويرجعون سويا. وقبل شهر رمضان لعام 24 و400 ألف للهجرة فاجأت أهلها بكلام كانت تقوله، قالت لهم قبل شهر رمضان: إذا أنا مت فلا تحزنوا علي، فإني أحتسب خرجتي هذه للعمل على الله، فأنا أعلم العلم. وكانت تخرج متحجبة متسترة من رأسها إلى أخمص قدميها، أنا أعرفها، أنا أرى حجابها رحمها الله. وقبل موتها طلبت من أبيها أن يأخذها لصلاة الجمعة معه، فأخذها، وكان ذلك في منتصف شهر رمضان.

يا فلان هذا يصلي. قال ولماذا تسألون؟ قلت والله لقد خرجت منه رائحة، يا أخي لا نستطيع أن ندخل إلى المغسلة. فنظر إلي وقال إن شاء الله أنه يصلي. قلت إنها في ذمتك. قال إن شاء الله. دخلنا ما استطعنا أن ندخل، والله ما استطعنا. وإذ بأكبرنا سنا يقول تلثموا وادخلوا، ضعوا الكمامات على وجوهكم وادخلوا. فدخل أحد الأخوة بسرعة يركض لكي يأتي لنا بكمامات. أنا وضعت على أنفي وفمي شماغين اثنين وفوق ذلك الكمام، ثم دخلنا مسرعين، ثم فتحنا المراوح والشفاطات، ثم كفناه بسرعة، عطرنا المكان وأخرجناه. قلنا لصاحبه اذهب به. قال تصلون عليه؟ قلنا لا، اذهب به صلي عليه. رأينا هذه العلامة السيئة أمامنا، ما استطعنا أن نصلي. قلنا اذهب به. وبعد يومين إذ بهذا الرجل يأتي ويسأل عني، أين الذي سألني عن صلاة ذلك؟ قالوا له في المكان الفلاني، فأتاني قال لقد أذنبت ذنبا. قلت أعرفه، كذبت علينا. قال يا ليتني كذبت فقط، يا ليتني كذبت فقط. أتعرف يا شيخ كيف مات هذا؟ بهذه اللهجة قالها. أتعرف يا شيخ كيف مات هذا؟ قلت له وكيف؟ قال هذا لا يصلي صلاة منذ عرفته، وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة اللواط ولم يغتسل حتى منها، ومات والدخان في يده والأغاني في عربته. يا شيخ أسمعتم؟ أتعرفون لماذا خرجت تلك الرائحة؟ لكي ينفحه الله في الدنيا قبل الآخرة. أنا في القبر وحيد، قد تبرأ الأهل مني، أسلموني ذنوبي خبت إن لم يعفو عني، أسلموني ذنوبي خبت إن لم يعفو عني. وهذا آخر غسلته قبل 6 أو 7 سنوات من هذه المحاضرة، ولم أغسل بعده أحدا، ولا أظن أني سأغسل بعده أحدا مما رأيته. يتصلون علي، تعال إلى المغسلة، أين المغسل يا ناس؟ قالوا لا يوجد إلا أنت، هل أتيت وغسلت؟ لا يوجد مغسل. فقلت لهم حسنا. دخلت إذ برجل ممدد لا روح فيه، نظرت إليه إذ ببشرته حنطية، ليس بالأسود وليس حتى بالأسمر، إنما يميل إلى البياض والإصفرار من الموت، إلى لون الأصفر من أثر الموت. فقلت هل ساعدني أحد؟ قالوا لا يوجد ولا أحد. فجلست معه لوحدي، قلت لهم اتصلوا بفلان وفلان وفلان لعلهم أن يأتوا معه. وشرعته غسل، شرعته غسله، وما هي إلا دقائق وإذ بالباب يطرق. ففتحت الباب وإذ بأخ اسمه عبد الرحمن يدخل يريد أن يساعدني. فقال لي ما جنسية هذا الرجل؟ قلت ولماذا تسأل؟ قال أهو من جنوب أفريقيا. فاستغربت سؤاله، فنظرت إلى الرجل الذي كنت قبل دقيقة عنده، قبل دقيقة واحدة، إذ بوجهي قد تغير إلى الأسود، أسود من لحيتي، والله أني فزعت. فقلت لا إله إلا الله. فذهبت إليه وإذ بوجهه فقط هو الأسود، وإذا بأخي عبد الرحمن يوحد الله ويقول لا إله إلا الله. أراد أن يخرج، قلت لا والله لا تخرج أمكر. فأخذنا نغسله، خرجنا على الذي أتى به. أسألك بالله ماذا فعل هذا؟ أهو يصلي؟ سكت. قال أحسن الظن بأخيكم فأحسن الظن. فإذ بنا نغسله واللون الأسود ينتشر، أسود أسود أسود مربت، بل أسود مزرق، يتحول اللون فجأة وبسرعة غريبة. كنا نغسله ونحن نرتجف من الخوف، وأقول لا أبالغ ولا أزيد شيئا، ويا ليتها عند اللون الأسود فقط. أتينا لنحمله، وقبل أن نحمله من مكانه ظهرت ظاهرة غريبة لم أرى مثلها في حياتي، إذ به في جسده كله تخرج بقع خضراء داكنة ليست بالخراج، وإذ بها تخرج منها أشياء غريبة، كائنات حية لا أدري ما هي إلى الآن. أهو دود؟ لا، لا ندري ما هي. نادينا أحدهم لينادي طبيبا، فأتى الطبيب نظر فقال: أنا لا أعرف ما هذا. هذا المنظر أول منظر ينظر، أول منظر أنظر إليه. فحملناه بسرعة ووضعناه ثم كفناه ومضى إلى حاله. إنها علامات السوء والعياذ بالله. ولا تحسبوا أن السوء فقط هو الذي شاهدته، لا. أختم محاضرتي بهذا، هذا الذي كنا نتسابق على غسيله. رجل ملتحن مطبق للسنة، حتى ونحن نغسله نفرح بغسيله من نظافته واتباعه لسنن الفطرة. أظفاره إبطه نظيف، رائحته نظيفة، إذ بنا نقلبه ونغسله رحمه الله، حتى وصلت إلى أن أضع الطيب على مواضع السجود ووضعته، وقبل أن أكفنه أردت أن أقبل جبهته. تعرفون لماذا؟ ستعرفون كيف مات، ولن تلومونني أن أقبل جبهته. كنت والله الذي لا إله غيره وأنا أغسله أريد أن أغسل وجهه، كنت أغلق فمه بيدي من ابتسامته، لا أقول كأنها ابتسامة بل هي ابتسامة، ابتسامة أغلقها بيدي فيفتح فمه، حتى أني قلت: يا أخي سكر فمك نريد أن نغسلك، وأنا أضحك فرحان بغسيل هذا، وكنت أمسك فمه من ابتسامته حتى وضعناه على الكفن. فتذكرت أني لم أطيبه فطيبته، ثم أتيت بعد أن طيبته لكي أقبله، فأتى طعم العطر في فمي، ولكنه طعم ليس بطعم عطر عادي، إي والله. فأخذت الطيب الذي طيبته وطعمته، إذ بهذا الطيب حامض وليس بهذا الطعم، والطعم الآخر إذ به أحلى من العسل، طيب أحلى من العسل. وكلما قلت قصة هذا الرجل أشعر بطعم الطيب في فمي، ذلك الطيب. ثم كفناه وذهبنا نصلي عليه. أتعرفون كيف مات هذا الرجل؟ لقد كان إمام مسجد حافظ للقرآن، في حادث سيارة بسيط نزل بعد الحادث، نظر إلى عربته أمام الناس ثم قال: الحمد لله على كل شيء. وكان الحادث بسيط جدا، ثم مشى خطوات وفي نصف الخط في نصف الطريق قال للناس: ابتعدوا عني. ثم نزل على جهته اليمنى استلقى على جنبه الأيمن، ثم قال وهو متوجه إلى القبلة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم شهق شهق ومات رحمه الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك كنا نتسابق ونضحك ونحن نغسله مستبشرين له بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اختم لنا بأعمال الصالحين وجنبنا أعمال الطالحين. فيا من تسرف على نفسك بالمعاصي انتبه، ويا من أنت في الصالحات اثبت، حتى تثبت في ذلك الوقت ويكرمك الله بالشهادة. اللهم ارزقنا الشهادة قبل أن نموت يا رب العالمين، اللهم آمين. إن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي، رقم الهاتف 45 93 409. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية، هاتف رقم 04-823-11-39، 04-815-1891، 04-828-5405، جوال 050-434-5021. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.